بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي. هذا اللي بعد الصحابة، بعده الموقوف على التابعين. إيه؟ ويقال للأخيرين الأثر. لا، والمسند أول. فالأول المرفوع كل قرأناها أمس. قرأناه؟ نعم. اللي قرأناه أمس قرأنا المرفوع والموقوف والمقطوع. قرأناه. اقرأ. والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. فالأول العلو المطلق، والثاني النسبي، وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. وفيه المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. وفيه المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. ويقابل العلو بأقسامه النزول: المقطوع والتابعي والأثر والمخضرمون. عرف المقطوع ومن هو التابعي، وما الفرق بين المقطوع والمنقطع، وعلى أي شيء يطلق الأثر عند المحدثين، ومن هم المخضرمون، وهل هم من الصحابة أو من التابعين. المقطوع هو من انتهى سنده إلى التابعي أو من دونه، والتابعي هو من لقي الصحابية مؤمنا ومات على الإسلام. والفرق بين المقطوع والمنقطع هو أن المقطوع من مباحث المتن، والمراد به المتن الذي انتهى سنده إلى التابعي أو من دونه، وأما المنقطع فهو من مباحث الإسناد، والمراد به السند الذي سقط منه واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي كما تقدم. والمحدثون يطلقون الأثر على الموقوف والمقطوع، فكل منهما يقال له أثر. والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم طبقة بين الصحابة والتابعين. اختلف في إلحاقهم بأي القسمين. قال ابن حجر رحمه الله: والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد عرفنا في الدرس الماضي أن الأسانيد إما أن تنتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقال له المرفوع، وإما أن تنتهي إلى الصحابة ويقال له الموقوف، وإما أن تنتهي إلى التابعي أو من دونه ويقال له المقطوع. والمقطوع هو من انتهى سنده إلى التابعي أو من دونه. المقطوع هو من انتهى سنده إلى التابعي أو من دونه، يعني أنه فيما يتعلق بالأول اللي هو المرفوع ينتهي للرسول وحده، والموقوف إلى الصحابي وحده، وأما المقطوع فإنه ينتهي إلى التابعي أو من دونه، ليس مقصورا على شخص واحد، وإنما يعني يشمل ما كان موقوفا على تابعي أو تابع تابعي أو تابع تابع تابعي، كل ذلك يقال له مقطوع. فإذا المقطوع هو من انتهى سنده إلى من دون الصحابي الذي هو التابعي أو من دون التابعي. هذا هو تعريف المقطوع. نعم. التابعي من لقي الصحابية مؤمنا ومات على الإسلام. هذا تعريف التعابي. التابعي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام. يعني سبقا مرة في تعريف المرفوع الموقوف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلت رده على صح. وأما الموقوف التابعي أو الموقوف على التابعي فهو من انتهى. وأما التابعي فهو من لقي الصحابي مؤمنا ومات على الإسلام. من لقي الصحابي مؤمنا ومات على الإسلام هذا هو. فيختلف عن التعريف الأول بأن به لا توجد لأن الإيمان إنما هو بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا تخلت ردة في الأصح يعني هذه أيضا تتعلق بالصحابة رضي الله عنهم وأن العبرة بالموت على الإسلام وتخلي الردة لا يؤثر وأنه قد قبل المحدثون وقبل العلماء حديث الأشعث بن قيس وقد ارتد عن الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وعاد إلى الإسلام ومات عليه فاعتبر العلماء أحاديثه ولم يختلفوا في عده من الصحابة وأن ذلك لا يؤثر. فإذن التابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا يعني وهو من المؤمنين ومات على الإسلام. نعم. والفرق بين المقطوع والمنقطع وأن المقطوع من مباحث المتن والمراد به المتن الذي انتهى سنده إلى التابعي أو من دونه. وأما المنقطع فهو من مباحث الإسناد والمراد به السند الذي سقط منه واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي. يعني المقطوع والمنقطع اتفق في المادة والحروف الأصلية مقطوع والمنقطع إلا أن الفرق بينهما أن المقطوع من صفات المتون وهو المتن الذي انتهى إلى التابعي أو من دونه. المتن الذي يعني أضيف إلى التابعي أو من دونه. وأما المنقطع فهو من صفات الإسناد وقد سبق أن مر بنا أن السقط في الإسناد أربعة يعني معلق ومرسل سقوط في أوله وسقوط في أعلاه ومعضل وهو سقوط اثنين فأكثر في جميع مراحل الإسناد ومنقطع وهو أن يسقط واحد أو اثنان أو أكثر بشرط عدم التوالي. بشرط عدم التوالي لأنه لو صار متواليا صار معضل. فإذا الفرق بين المقطوع والمنقطع أنهما إن اختلفا في المادة وفي الحروف القاف والطاء والعين إلا أن المقطوع يعني يطلق على شيء والمنقطع على شيء فلا تماثل بينهما ولا تناسب بينهما. فالمقطوع من صفات المتون والمنقطع من صفات الأسانيد. نعم. والمحدثون يطلقون الأثر على الموقوف والمقطوع فكل منهما يقال له أثر. نعم. والمحدثون يطلقون الأثر على المقطوع والموقوف وكل واحد منهما يقال له الأثر. يعني هذا هو الاصطلاح الذي اصطلح عليه المحدثون أن الأثر يطلق على ما كان موقوفا أو مقطوعا. ولهذا يقولون يعني الأحاديث والآثار. الأحاديث والآثار يعني الأحاديث اللي مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والآثار المنتهية إلى الصحابة أو إلى من دون الصحابة. يعني فالمرفوع يعني هذا هو الحديث يقال له الحديث ويقال له الخبر. وأما الآثار فإنه يطلق وقد يطلق على العموم يعني كلها الآثار أو ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال يعني الذي يكون على الطريقة الصحيحة الأثري يعني. ولكن المشهور في الاصطلاح أن الأثر يطلق على من انتهى إلى الصحابة وإلى من دون الصحابة إلى من انتهى إلى الصحابة أو من دون الصحابة. فهذا هو المشهور وإلا فإن فإن ولهذا يأتي كثيرا ذكر الأثر، مصطلح أهل الأثر يعني أهل الحديث. نعم. والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم طبقة بين الصحابة والتابعين، اختلف في إلحاقهم بأي القسمين. قال ابن حجر رحمه الله: والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. ثم يعني بعد ذلك المخضرمون، المخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم المخضرمون، لأنهم يعني أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام، ولكنهم ما حصل لهم شرف الصحبة واللقي بالرسول صلى الله عليه وسلم والتقاء اللقاء به عليه الصلاة والسلام، ما حصل لهم ذلك، فهم يعني من كبار التابعين، ويعني ولا وجه لذكر عدهم في الصحابة لأنهم ما يعتبرون صحابة، لأن الصحابي من لقي النبي هم ما لقوا النبي، لأن تعريف الصحابي من لقي النبي، ومن لم يلقه لا يقال له صحابي. فإذا يعني لا وجه للقول بأنهم يعني أنهم من الصحابة، أو أن بعض الناس يقول أنهم من الصحابة، يعني لا وجه لذلك، وإنما هم من كبار التابعين، ولهذا يعتبرون في الطبقة الثانية من الطبقات، طبقات التابعين اللي هي الطبقة الأولى أعلى طبقة، ومعلوم أن التابعين فيهم طبقة عليا وطبقة وسطى وطبقة يعني أولى، ولهذا يعني يجتمع يعني ثلاثة من التابعين يروي بعضهم بعض، أو أربعة من التابعين يروي بعضهم بعض. والحاصل أن المخضرمين لا يصلح أن يقال أنهم من الصحابة، لأن تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وهؤلاء ما لقوه، فإذا لا وجه لاعتبارهم صحابة، ولكنهم من كبار التابعين بلا شك، من كبار التابعين، بل هم في القمة ممن يعني يوصف بأنه تابعي، لأن التابعي يطلق على من أدرك من كان مخضرما ومن كان دونه ومن كان صغيرا من صغار التابعين. صغار التابعين يعني يروون عن صغار الصحابة، صغار التابعين يروون عن صغار الصحابة. فالمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام، منهم سويد بن غفلة الذي قدم إلى المدينة في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، في اليوم الذي دفن فيه، ولهذا قالوا كاد أن يكون صحابيا، كاد، ما بينه وبين الصحابة إلا شيء يسير، وإنما جاء بعد في اليوم الذي دفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، كاد، قالوا كاد أن يكون صحابيا. وكذلك المعرور بن سويد، وكذلك أبو وائل، وعدد يعني يأتي ذكرهم يعني في التراجم فيقول أنه مخضرم فلان، يعني مخضرم، والمخضرم هو اللي يدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي عليه الصلاة والسلام، وسواء كان مسلما في زمانه أو أنه أسلم يعني بعد ذلك، المهم أنه من كبار التابعين الذين يعني يعتبرون أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام. والنجاشي يعني هو من التابعين، لأن ما يقال أنه صحابي لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، وهم إيش؟ وهم طبقة. والصحيح أنهم، الصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. المسند والسند، والمسند والسند العالي والنازل. عرف المسند، وما الفرق بين السند العالي والسند النازل، وإلى كم ينقسم العلو في السند مع التعريف لما تقول؟ ولماذا كان العلو مرغوبا فيه عند المحدثين، ومتى يكون النزول في السند أولى من العلو فيه؟ الجواب: المسند هو مرفوع الصحابي بسند ظاهر الاتصال. والفرق بين السند العالي والسند النازل هو أن السند العالي ما كان عدد رجاله قليلا بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه يكون عدد رجاله كثيرا، والسند النازل هو ما كان عدد رجاله كثيرا بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه يكون عدد رجاله قليلا. وينقسم العلو في السند إلى قسمين: علو مطلق وعلو نسبي. فالعلو المطلق هو ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد قليل بالنسبة إلى سند آخر بعدد كثير، والعلو النسبي هو ما انتهى إلى إمام من أئمة الحديث كشعبة والبخاري ومسلم بعدد قليل بالنسبة إلى سند آخر بعدد كثير، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا. وإنما كان العلو مرغوبا فيه عند المحدثين لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال السند إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان تجويز الخطأ، وكلما قلت. وإذا كان السند النازل فيه مزية ليست في العالي كان يكون رجاله أوثق أو أحفظ أو أفقه، فلا تردد حينئذ في أن النازل أولى من السند العالي. ثم بعد هذا يعني مباحث تتعلق بالمسند، والمسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. المسند هو هو هو هو مرفوع الصحابي مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هذا هو المسند. ولهذا المسانيد التي ألفت هي على الصحابة، يعني أحاديث الصحابة تجمع في مكان واحد بخلاف الأحاديث المرتبة على الأبواب كالكتب الستة، فهذه مبنية على الأبواب، فيأتي في الباب عدد من الصحابة أحاديث عدد من الصحابة، لكن المسند أحاديث الصحابة تجمع بعضها وراء بعض مع اختلاف موضوعاتها، فيأتي مثلا حديث يعني في الطهارة، وبعده حديث في الزكاة، وبعده حديث في النكاح، بعد حديث في الطلاق، بعد حديث يعني في أي موضوع. المهم أن المسانيد هي التي يعني تكون منتهية الصحابي يعني رفعها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ف يعني من غير نظر إلى موضوعاتها. مثل مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد مبني على الأسانيد يقال له المسند، ولهذا يعني يأتي بأحاديث صحابي كل صحابي على حدة، فالعشر المبشرين بالجنة بدأ بمسانيدهم، أولا مسانيد أبو بكر، ثم ما جاء عن عمر، ثم عثمان، ثم علي، حتى أنهى بقية العشرة، ثم استمر بعد ذلك، لكنه قدم هؤلاء العشرة. فإذن المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هذا هو. وقد يكون في هذه المسانيد آثار، قد يكون فيها آثار، لكن الأصل أنها للمرفوعات، ولا يعني ذلك أنها لا بد أن تخلو من الآثار التي تنتهي إلى الصحابة وتنتهي إلى من دونهم، فإن ذلك يحصل، أقول يحصل في في في في في لكن الأصل هو أنها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ألفت المسانيد على هذا الأساس، ألفت المسانيد على هذا الأساس. فالمسند هو مرفوع صحابيا بسند ظاهره الاتصال، بخلاف مرفوع التابعي فإنه يقال له مرسل، مرفوع التابعي يقال له مرسل، وكذلك من دونه يقال له مرسل، يعني لكن المشهور أن ما كان منتهيا إلى هذا يقال له مرسل، إلا أن إذا كثرة الوساط يقال له معضل, يعني بالنسبة إذا سقط في الإسناد يعني صحابي وتابعي لم يذكر, وإنما تابع التابعي قال رسول الله كذا. وأما التابعي إذا قال رسول الله فهو من قبيل المرسل الذي يعني لا يعرف فيه الصحابي ولا يعرف فيه التابعي, ما يدرى هل هو صحابي أو تابعي, والتابعي يحتمل يكون ثقة وأن يكون ضعيفا. فإذا هذا هو المسند مرفوع صحابيا بسند ظاهره الاتصال. نعم, ايش بعده؟ والفرق بين السند العالي والسند النازل هو أن السند العالي ما كان عدد رجاله قليلا بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه يكون عدد رجاله كثيرا. هذا المسند السند العالي هو ما كان عدد رجال الإسناد فيه يعني قليلين, وبالنسبة لإسناد آخر يرد فيه ذلك الحديث بعينه بإسناد رجاله كثيرون, بإسناد رجاله كثيرون. فالعالي لا شك أنه مقدم على النازل, والسبب في ذلك أن العلو أن أن أن أنه كلما قلت الوسائط قل احتمال الجرح واحتمال يعني القدح, وكلما كثرت الوسائط كان كثرت الاحتمالات, فصار العلو مقدما على على على النزول. وهذا إنما يقال يعني أنه بإسناد من حيث الترجيح, وإلا فلا يعني ذلك أن يعني الإسناد إذا كان يعني رجاله قليلين يعني ما يقال لعالي, يقال لعالي مثل ما يقال يعني أعلى الأسانيد عند البخاري ثلاثيات, وأعلى الأسانيد عند مسلم الرباعيات. يعني لا يعني ذلك أن كل سند لا بد أن يأتي معه سند آخر يخالفه, هذا أكثر وهذا أقل. لكن من حيث الترجيح نعم, إذا كان الإسناد يعني جاء مطولا وفي والحديث واحد ومعه يعني إسناد آخر يعني عاليا, لا شك أن العالي مقدم على النازل, مقدم على النازل, وأن ما جاء في هذا أولى من ذلك. النازل يعني العالي مقدم عليه, لأن العلوم مرغوب فيه, وذلك لقلة الوسائط. ولكن لا يعني ذلك أنه لا يقال للعلو إلا إذا كان معه آخر, وإنما هذا من أجل الترجيح, يرجح العالي على النازل إلا إذا كان النازل يعني يتميز بميزة أنه رجاله يعني أوثق ورجاله يعني أشهر وأظهر, فإن هذا النازل يكون مقدما على العالي. لكن الأصل, لكن لا يعني ذلك أنه لا يكون العلو والنزول إلا إذا كان حديث واحد له إسناد عالي والنازل, هذا من أجل ترجيح بعضها على بعض. وإلا فإن الحديث الثلاثيات يقال لها عالية, والحديث الرباعيات بالنسبة لي يقال لها عالية, والحديث عند الإمام أحمد الثلاثيات يعني زادت على 300 حديث وكلها ثلاثيات, وهي لا علاقة لها يعني في المسند بأن هذا جاء بإسنادين, وإنما جاء بالإسنادين يأتي مثلا عند البخاري وعند غيرهم من أصحاب السنن الذين يجمعون أحاديث الصحابة, ويعني يأتي الطرق عن الصحابي من طريق واحد أو من طريقين فأكثر, من طريقين فأكثر. إيش قلنا بعده؟ إيش قلنا قبل هذا؟ بعد ظاهر الاتصال وبعد العلو والنزول. إيش؟ والفرق بين السند العالي والسند النازل أن السند العالي ما كان عدد رجاله قليلا بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه يكون عدد رجاله كثيرا. هذا موجود في البخاري كثيرا, ما يأتي في البخاري يقول حدثنا فلان عن فلان حاء وحدثنا ثم يرجع, فيكون أحد الإسنادين يعني عدد رجاله قليل يعني قبل أن يلتقي منتهى الاسنادين يعني فيكون عدد الرجال قليل بالنسبة إلى الآخر كثير. فالعالي مقدم على النازل إلا أن يكون النازل فيه يعني رجاله يعني ثقات أثبات وأنهم يعني أعلى ممن جاءوا في العالي، فإن ذلك يقدم من يكون يقدم السند النازل على السند العالي لما اشتهر به رجاله ولما عرف رجاله من كونه أوثق من الذين جاءوا في السند العالي. لكن العلو مرغوب فيه وهو مقدم على غيره إذا حصل يعني القوة في رجاله والثقة في رجاله. نعم. والسند النازل هو ما كان عدد رجاله كثيرا بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه يكون عدد رجاله قليلا. نعم. وينقسم العلو في السند إلى قسمين، علو مطلق وعلو نسبي. فالعلو المطلق هو ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد قليل بالنسبة إلى سند آخر بعدد كثير. والعلو النسبي هو ما انتهى إلى إمام من أئمة الحديث كشعبة والبخاري ومسلم بعدد قليل بالنسبة إلى سند آخر بعدد كثير، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا. يعني هذا العلو علو المطلق وعلو النسبي. العلو المطلق ما جاء في أعلى الإسناد، ما جاء في أعلى الإسناد، وذلك بأن يعني يرد الحديث يعني بسند يعني إلى رسول الله إلى نهايته يعني بعدد قليل، ويكون يعني يقابله يعني سند آخر يعني فيه ذلك الحديث بسند يعني رجاله كثير. المهم أنه جاء التفرد في أعلى الإسناد، التفرد جاء من أعلى الإسناد، فهذا يقال يعني هذا يقال العلو المطلق. العلو المطلق هو ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد عدد رجاله قليل إلى بالنسبة إلى إسناد آخر يرد في ذلك الحديث عدد رجاله كثير. وأما العلو النسبي فهو أن ينتهي إلى شخص يعني من كبار المحدثين مثل الشافعي ومالك والبخاري ومسلم وغيرهم، فيكون يأتي إسناد إليه عدد رجاله قليل مع إسناد آخر يوازيه عدد رجاله كثير، وإن كان الذي بعد هذا العالم الذي انتهى إليه الإسنادان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كثيرين لا ينظر إلى ذلك، وإنما ينظر إلى ذلك الإمام، ينظر إلى ذلك الإمام. فما انتهى إليه بعدد قليل فهو عال بالنسبة لما انتهى إليه بعدد أكثر. فإذا يعني هذا علو مطلق جاء من فوق وعلو نسبي، مثل ما مر بنا في الغريب الفرد المطلق والفرد النسبي، يعني الفرد المطلق والفرد النسبي، وأن المطلق ما كان انتهى للرسول والنسبي ما كان انتهى بالنسبة إلى إمام من الأئمة. نعم. قال وإنما كان العلو مرغوبا فيه عند المحدثين لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال السند إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مضان تجويز الخطأ. هذا هو الذي يعني يجعل العلو مرغوبا فيه، لأن كل راو في احتمال يكون عنده خطأ، فإذا قلت الوسائط قلت الاحتمالات، وإذا كثرت الوسائط كثرت الاحتمالات، فما كان تقل فيه الاحتمالات يعني مقدم على ما تكثر فيه الاحتمالات. نعم. وإذا كان السند النازل فيه مزية ليست في العالي كأن يكون رجاله أوثق أو أحفظ أو أفقه، فلا تردد حينئذ في أن السند النازل أولى من السند العالي. هذا خلاف الأصل، الأصل أن العالي مقدم على النازل، لكن قد يحصل للنازل يعني مزية على العالي بأن يكون رجاله أحفظ وأوثق يعني من العالي، فيكون في هذه الحالة النازل مقدم، وذلك للسبب الذي حصل من قوة رجاله وثقة يكون الرجال أوثق وأحفظ، وهذا يكون خلاف الأصل. وهذا مثل ما سبق أن مر بنا فيما يتعلق بصحيح البخاري وصحيح مسلم والمقارنة بينهما، وأنه ليس كل حديث في البخاري يعني يكون يعني أصح من أي حديث في مسلم، فقد يكون في مسلم يعني بعض الحديث أقوى يعني مما عند البخاري، وذلك لأنه قد يحصل للمفوق ما يجعله فائقا، يعني مثل ما هنا في قوة رجاله. قد سبق أن مر ذكر البيت الذي أورده السيوطي في الألفية: وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما، وربما يعرض للمفوق، المفوق الذي هو يعني الذي سنده نازل، مساويا لما كان سنده عالي أو مقدما عليه يعني فإذا ليس على الإطلاق أن كل ما كان عاليا يكون مقدما على النازل، كما أنه ليس على الإطلاق أن كل حديث في صحيح البخاري فإنه مقدم على أي حديث في صحيح مسلم، بل قد يكون عند مسلم بعض الأحاديث ما فيه قوة الرجال يعني ما ليس عند البخاري، فيكون ذلك النازل مقدم لأن هذا حصل على خلاف الأصل الذي هو أن العلو يعني مقدم، فقد يقدم النزول، وقد يقدم يعني ما بعض الأحاديث في صحيح مسلم لما حصل لها من تعدد الطرق وكثرة الطرق أو ثقة الرواة ما لم يكن في صحيح البخاري. وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما، يعني على الفائق، يعني ربما يكون المفوق مقدما على الفائق. الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، ما الذي يتفرع من العلو النسبي مع التعريف والتمثيل لما تقول؟ يتفرع من العلو النسبي أربعة أشياء: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. فالموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، مثال ذلك قال ابن حجر رحمه الله: كان يروي البخاري عن شيخه قتيبة بن سعيد عن مالك حديثا، فلو روينا هذا الحديث من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو رويناه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة شيخ البخاري لكان بيننا وبين قتيبة سبعة. قال: فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه قتيبة مع علو الإسناد إلى الإسناد إليه. يعني لما ذكر العلو النسبي الذي يعني مر في قبل ذلك، يعني ذكر هذه الأربعة لتفرع من العلو النسبي، تتفرع من العلو النسبي. الأول هو الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقة، لأن المقصود يعني مثلا البخاري يعني كونه ابن حجر رحمه الله يكون له إسناد، البخاري يعني يكون له إسناد، فيعني يكون ابن حجر عنده إسناد آخر لا يمر على البخاري، وإنما يلتقي معه في شيخه، إسناد آخر يلتقي معه بشيخه. ومعلوم أن ابن حجر متأخر، ويعني والبخاري يعني متقدم، فقال: فلو روينا الحديث من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبة الذي يروي عن مالك يعني ثمانية أشخاص، وإذا رويناه من طريق أخرى نكون يعني التقينا معه في شيخه الذي هو قتيبة يكون بيننا وبينه سبعة، فحصلت الموافقة للبخاري يعني في شيخه مع علو الإسناد من ابن حجر من غير طريق البخاري يكون أقل وأعلى، وإذا كان من طريق البخاري يكون زاد واحد، فهذه يسمى الموافقة، هذا يقال له الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. وأما البدل فهو الوصول إلى شيخ شيخه يعني من غير طريقه، شيخ شيخه من غير طريقه. إيش قال مثاله؟ والبدل الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. نعم مثال ذلك قال ابن حجر مشيرا إلى المثال المتقدم في الموافقة، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى غير طريق البخاري إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي فيه بدلا من قتيبة. نعم يعني هذا يعني الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، إلى شيخ شيخه من غير طريقه، يعني فيكون هي مثله، يعني هذا فيه علو وإذا فيه نزول. نعم. والمساواة هي استواء عدد رجال الإسناد من الراوي إلى آخر الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. مثال ذلك قال ابن حجر رحمه الله كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع فيه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائية من حيث العدد. وهذه هي المساواة، المساواة هي أن يكون محدث من المحدثين كالنسائي يروي حديثا بإسناد نازل، يعني يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، ثم ابن حجر يروي هذا الحديث بإسناد لا يمر على النسائي ويصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه وبين 11. البخاري ابن حجر في القرن التاسع توفي سنة 58، فإسناده عالي يقال له، يعني هذا العدد الكبير ال 11 جاءوا في 8 قرون، وأما بالنسبة للنسائي يعني فهم في 3 قرون، يعني هذا العدد الكبير الذي هو 11 مع 11، مع أن هذا يعني ذكر ال 11 يمكن أن العلو عند ابن حجر ما يحصل إلا ب 11، ما يحصل بدون 10، يعني من ابن حجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنه أعلى شيء عنده 11، فلهذا مثل يعني بالنسائي وأنه يساويه في العدد، مع أن النسائي أعلى ما عنده العشاريات، ما عنده 11، أعلى ما عنده العشاريات، هذا أعلى شيء عنده، ولهذا أنزل. نعم أنزل. إيش أنزل؟ نعم أنزل، لأنه يعني إسناده طويل مع أن المسافة قليلة، يعني 3 قرون في 11، في 11 يعني على قول ابن حجر، وهناك 8 قرون في 11، فإسناد ابن حجر عالي لأن هذه المسافة الطويلة كلها ما فيها إلا 11، والمسافة من النسائي للرسول صلى الله عليه وسلم فيها 11. هذا يعني يبدو أن الحافظ ابن حجر ذكره على سبيل الفرض، لأن ابن حجر ما عندها على يعني من 11 يعني في زمانه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكره، وإلا فإن على ما يكون عند النسائي العشاريات، وقد جاء ذلك في حديث يعني رقمه عند النسائي 996، هذا رقم عند النسائي، لما فرغ منه قال لا أعرف حديثا أعلى من هذا، لا أعرف حديثا أطول من هذا، لا أعرف حديثا إسناده أطول من هذا، يعني معناه ما عنده شيء أكثر من العشاريات، لأنه نص على هذا في آخر هذا الحديث الذي رقمه 996، وأيضا كذلك هذا الحديث عند الترمذي يعني وهو عشاري، يعني بينه وبين صلى الله عليه وسلم 10، ورقمه عند الترمذي 2896 96، فإن هذا الحديث عشاري عند الترمذي، لكن يعني ابن حجر يعني رحمه الله ذكر المساواة على اعتبار أن إسناده عالي وأن ذاك إسناده نازل، وأنه ما مر يعني ما التقى يعني معه، وإنما من غير طريقة. نعم. قال: والمصافحة هي استواء عدد رجال الإسناد من الراوي إلى آخر الإسناد مع إسناد تلميذ أحد المصنفين. هذه المصافحة يعني هنا المساواة كانت مع المؤلف اللي هو البخاري مثلا، وهذه يعني وما المصافحة فهي استواء العدد من ابن حجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع يعني مع تلميذه، مع تلميذ البخاري، مع تلميذ البخاري، فهذا يقال له مصافحة، لأن ما كان الاستواء مع المؤلف كالبخاري يصير مساواة، وما كان الاستواء مع تلميذه يقال له مصافحة. نعم. أعد نوله المصافحة والمساواة موافقة والبدل والمساواة والمصافحة. الموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. قال ابن حجر: كأن يروي البخاري عن شيخه قتيبة بن سعيد عن مالك حديثا، فلو روينا هذا الحديث من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو رويناه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة شيخ البخاري لكان بيننا وبين قتيبة سبعة. قال: فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه قتيبة مع علو الإسناد على الإسناد إليه، لأن الإسناد يعني سبعة وهذا فيه تسعة. نعم. وهذا يعني هذا الالتقاء عند مالك، يعني قبل مالك، ما هو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أما المساواة فهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والبدل هو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. مثال ذلك قال ابن حجر مشيرا إلى المثال المتقدم في الموافقة: كان يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى غير طريق البخاري إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي فيه بدلا من قتيبة. نعم. ثالثا: المساواة هي استواء عدد رجال الإسناد من الراوي إلى آخر الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. مثال ذلك قال ابن حجر رحمه الله: كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع فيه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد. نعم. النسائي إسناده نازل لأنه 10 وسائط، وابن حجر إسناده عالي لأن إسناد النسائي في 300 سنة، وإسناد ابن حجر في 800 سنة وزيادة. نعم. انتهى. والمصافحة هي استواء عدد رجال الإسناد من الراوي إلى آخر الإسناد مع إسناد التلميذ أحد المصنفين، ومثالها يفهم مما ذكر في المساواة قبلها. نعم. شو اللي بعده؟ رواية الأقران. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والإسلام المسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يؤثر تخلل الردة في التابعي؟ الذي يبدو أن هذا ليس مثل يعني مثل ليس مثل الصحابة مثل الصحبة، لأن يعني هو معلوم أن العبرة بما مات عليه الإنسان، إذا مات عليه الإنسان، ولو أنه ارتد ما يقال أنه يعني ما يقال أنه تابعي لأنه تابعي لأنه لقي الصحابة ورأى الصحابة، لكن ليس هذا مثل يعني ما يتعلق ب، لأن الآثار يعني كما هو معلوم يعني والرواية الآثار يعني أمرها سهل، ليست لا ليست حجة وليس يعني يعول عليها، وإنما يستأنس بها ويستفاد منها. لكن المضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو يعتبر سنة ويعتبر يعني مسلك لا بد منه، هذا هو يتميز به، يتميز يعني أن أن ذلك لا يؤثر بنسبة. وأما بالنسبة للتابعي الأمر سهل، يعني حد أثره يقبل أو ما يقبل ليس بلازم. يقول هل رواية المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم تعد من المرسل الخفي؟ لا لا، من المرسل لا يعتبر مرسل، يعني لأن قول التابعي قال رسول الله سواء كان كبيرا أو صغيرا وهؤلاء كبار، فيقال له مرسل ولا يقال أنه يعني مرسل خفي، وإنما هو يعني هو مرسل لأنه يعني مرفوع تابعي، يعني مرفوع تابعي ليس مرفوع صحابي. هل من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ولم يلقه يكون أفضل وأعلى مرتبة من المخضرم الذي لم يسلم إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ أعيد السؤال. من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسلم لكن لم يلقه، لكن لم يلقه، نعم، هل يكون أفضل وأعلى مرتبة من المخضرم الذي لم يسلم إلا بعد وفاته؟ الله أعلم، قد يعني قد يكون يعني هذا الذي أسلم أخيرا حصل له يعني ما يجعله يعني فائقا ومتقدما على هذا الذي كان مسلما في زمانه صلى الله عليه وسلم في وقت مبكر، يعني لا يقال أن هذا أفضل من هذا، لأن هذا يرجع إلى معرفة حال كل واحد منهم وإيش الذي حصل منه وإيش الذي يعني أضيف إليه أو يعني برز فيه. قد يكون هذا المتأخر الذي أسلم متأخرا قد يحصل له من التفوق ويحصل له من الأعمال المجيدة والأعمال العظيمة ما لم تحصل لذلك الذي كان مسلما في من أول الأمر. مثل ما هو معلوم يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني عمر يعني سبقه 40 للإسلام وبعده أسلم عمر، لكنه رضي الله عنه متفوق على يعني الذين قبله، أقول متفوق عليهم إلا أبو بكر رضي الله عنه. يقول أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هل أويس القرني، هل أويس، أويس القرني من المخضرمين؟ اي نعم من المخضرمين أويس القرني، بل هو كما جاء أنه خير التابعين، أنه خير التابعين يعني كما جاء في الحديث، يعني فهو مخضرم لا شك لأنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، كل من يعني كل من كان في زمانه صلى الله عليه وسلم ولم يعني يلقه فهو مخضرم وهم المخضرمين. تعريف المسند بسند ظاهره الاتصال، ألا يوهم هذا أن السند إذا كان فيه إرسالا خفي يسمى مسندا؟ لا، هو هذا إخراج قالوا يخرج منه المدلس، لأن المدلس يعني مو ظاهر الاتصال، فيه احتمال واسطة، فيه احتمال، ولا شك أن الشيء الذي يعني ليس فيه تدليس مقدم على ما فيه تدليس. يقول: من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد موته، هذا لا يعتبر صحابي، لأن من شرط لقيه الذي يكون فيه الصحبة أن يلقاه مسلما مؤمنا به، أن يكون مؤمنا وبه أيضا، يعني لا يكفي أن يكون مؤمنا، يعني قد يكون مؤمنا بغيره من الأنبياء السابقين، لكن لا بد أن يكون مؤمنا به عليه الصلاة والسلام. يقول: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، هل إقرار التابعي يدخل في المقطوع؟ كيف؟ نعم يصير مقطوع، لأن سواء يعني ما أضيف إليه من قول وفعل أو تقرير يقال له مقطوع، يقال له مقطوع. نعم. لكن كما هو معلوم يعني ما يترتب الحجة، الحجة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة فيما إذا كان يعني لا مجال للرأي فيه، أو كلامهم إذا كان يعني خالفهم يعني غيرهم، فالصحابة يعني إذا لم يوجد دليل لا شك أن آراءهم مقدمة على غيرهم إذا لم يكن هناك بخلافها دليل. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يوجد من ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى الإسلام؟ هذا الذي مثل قلنا الأشعث بن قيس، الأشعث بن قيس الذي مر بنا ذكره، والذين عرفنا أنه يعني الناس قبلوا حديثه وأنهم ما تردوا توقفوا في عده في الصحابة وحديثه اعتبروها ولم يلتفتوا إلى كونه ارتد، لأن العبرة بالنهاية، يعني فإنما العبرة بالنهاية، فإذا مات على الردة والعياذ بالله هذا هو الذي لا عبرة به، وإن عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام فلا يؤثر في تخلل الردة كحديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه. يقول: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، لماذا لم نجعل المساواة والمصافحة من العلو المطلق؟ معلوم أن يعني أن يعني فيها نزول وفيها علو، يعني ذاك من جهة الحافظ بن حجر يعني لا شك أن في علو، لأن المدة طويلة والرجال قليلين بالنسبة للمدة، وأما بالنسبة لي يعني مثل النسائي الذي فيه 10 وسائط أو 11 واسطة، يعني هذه تعتبر نزول، لكن يعني ذاك فيه علو وهذا فيه نزول، لكن الإشكال في أن الرجال الذين بعد يعني بعد زمن النسائي يعني ينظر فيهم، قد يكون يعني فيهم يعني من فيه كلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا وسمع منه شيئا ثم أسلم وروى عنه، ماذا نعم يسمى حديثه؟ نعم يسمى حديث، مثل ما عرفنا في قصة أبو سفيان، قصة أبو سفيان وكون حدث عن هرقل وقال أنه يأمرنا بكذا وكذا، الذي يعني معناه أن أبو سفيان رضي الله عنه يعني هذا الذي حصل منه يعني في زمن كفره أخبر بالشيء الذي كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فحديثه يعتبر إذا حدث عن نفسه في حال كفره، وأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره، فذلك معتبر، لأن العبرة بوقت تحديثه، العبرة بوقت تحديثه. نعم. يقول: هل وصل مثل حتى كذلك في الصغر، يعني بالنسبة للسن، يعني بالنسبة للسن يعني النعمان بن بشير يعني من صغار الصحابة، توفي رسول الله عمره 8 سنوات، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات، وقد يعني روى يعني عما يعني حصل منه في حال صغره، فإذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره أو تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه، كل ذلك معتبر. يقول فضيلة الشيخ سلمك الله، هل وصل إلينا كتاب مسند فيه ثنائيات؟ نعم، كتاب موطأ فيه ثنائيات كثيرة، لأنه يعني لأنه مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا من أصح الأسانيد، رواية مالك عن نافع عن عمر، فبين مالك وبين رسول الله اثنان، يعني نافع وابن عمر، فالموطأ يعني فيه ثنائيات كثيرة، يعني ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اثنان، ومنها هذا الإسناد الذي يعتبر من أصح الأسانيد، وهو مالك عن نافع عن ابن عمر. يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لماذا أدخلت آثار التابعين ضمن مباحث هذا العلم مع أن كلامهم لا ماش؟ لماذا أدخلت آثار التابعين في ضمن مباحث هذا العلم مع أن كلامهم ليس بحجة؟ لا بس يعني قد يكون فيه حكم وقد يكون فيه، لكنه يعني كما هو معلوم ليس مثل المرفوع، يعني فأدخلوها لأنها يمكن تتعلق بالموضوع ويستفاد منها يعني هذا الذي جاء عنهم، وإلا فإن الحجة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن يعني حتى في الصحيحين يعني يوجد يعني ذكر يعني آثار يعني، لكن ليس المعول عليها، المعول على حديث المسندة، وإلا فإن مسلم رحمه الله عنده يعني بعض الأحاديث، يعني مثل يحيى بن أبي كثير اليمامي، يحيى بن أبي كثير اليمامي يعني روى بإسناده إليه أنه قال لا يستطع العلم براحة الجسم، لا يستطع العلم براحة الجسم، هذا في أثناء الصحيح، لما جاء في حديث أوقات الصلاة، وساق حديث عبد الله بن عمر من طرق كثيرة تعلق في أوقات الصلاة بعد فراغه أورد هذا الأثر، وهذا قالوا إن هذا إشارة منه إلى أن العلم وتحصيله وأنه لا يوصل إليه إلا بالتعب والنصب والمشقة، لا يستطع العلم براحة الجسم، يعني إذا كان إنسان يعني أراد أن يريح جسمه ما يحصل شيء، ولكن الذي يعني يتعب هو الذي يحصل، من جد وجد ومن زرع حصد ومن سارع الدرب وصل. يقول هل المعتبر في عدد الرواة في الغريب والعزيز والمشهور والمتواتر هو طبقات الصحابة والتابعين وتابعيهم فقط؟ هل المعتبر في عدد الرواة في الغريب والعزيز والمشهور والمتواتر ايش؟ هل المعتبر في عدد الرواة في الغريب والعزيز والمشهور والمتواتر؟ وش السؤال؟ هل المعتبر طبقات الصحابة والتابعين وتابعيهم، أم لا بد أن يكون العدد مستمر من المحدث البخاري إلى الصحابي؟ لا، ليس بلازم أبدا، ليس بلازم، يعني حنا مربنا أن أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري يعني من فوق يعني شيوخه حصل منهم يعني فيما يتعلق بآخر حديث الذي هو كلمتان لمحمد بن فضيل بن غزوان يروي عن عمر بن قعقاع، وعمر بن قعقاع يروي عن أبي زرعة، وأبو زرعة يروي عن أبي هريرة، هؤلاء أربعة. ثم إن البخاري روى الحديث من طرق متعددة، يختلف شيخه، بس أقول شيخه يختلف، يعني شيخه يختلف يعني، وبقي الإسناد واحد، وأما أول حديث فإن النزول يعني فيه انتهى إلى صغار التابعين, انتهى إلى صغار التابعين وهي يحيى بن سعيد الأنصاري, ثم ذلك اتسع وصار بين البخاري وبين يحيى بن سعيد يعني أكثر من واسطة, أكثر من واسطة, لأن هذا من صغار التابعين ليحيى بن سعيد, وقد اتسع الحديث بعده وكثر الرواة يعني بعده, فليس بلازم أن يكون ويعني وقد ولا أعرف يعني شيء يعني يصل إلى البخاري هكذا بكونه بإسناد واحد إلى البخاري ما أعرف, لكن فيه الوصول أول حديث عنده يصل إلى صغار التابعين وبينه وبينه واسطتان الحميدي وعبد الله وسفيان بن عيينة, والحديث الأخير بينه وبينه واسطة فقط لهم شيوخه. نعم. يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ, هل فعل الصحابي يعد حجة إذا لم يوجد شيء مرفوع في المسألة؟ هل فعل الصحابي يكون حجة إذا لم يوجد في المسألة شيء مرفوع؟ يعني ما يقال إنه حجة, وإنما يقال إنه أقوى من غيره وأرجح من غيره إذا لم يوجد يعني ما هو أقوى منه أو ما يوجد يعني دليل يدل على خلافه, يعني حتى ولو كان يعني عن طريق القياس وعن طريق يعني العموم, يعني دخوله عن طريق العموم لأن هذا يدخل في المرفوع يعني ويدخل فيما أضيف للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أقوال الصحابة إذا اختلفوا مع غيرهم ولم يوجد شيء يقوي مع, مع, مع, مع, مع غيرهم, لا شك أن ما يأتون به وما يأتي عن طريق الصحابة لكونه صحابي لا شك أنه له قوة وأولى من غيره. أما إذا وجد يعني مع غير الصحابة يعني نص يعني مثل ما جاء في قضية الحج والتمتع, فإن يعني ابن عباس رضي الله عنه وغيره يعني يرون التمتع أفضل من الإفراد, وقد جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم يرون أن الإفراد أولى من التمتع, ولهذا قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. يقول السائل حفظك الله, هل يجوز أن أجمع الظهر والعصر وأنا في البيت مقيم ثم أسافر وذلك لأن الطريق بعيد؟ الله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصرون الصلاة, ومثله الجمع, فأنت ما ضربت في الأرض وأنت في بيتك,